كان عمري يجري دون أن أدرك أنك أنت أبي. لكن الآن بنتك ابنك أنت ترى تطوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان للإله الحي، قلبي ولحمي يهتفان